بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله ولقد احسن صالح بن عبد القدوس في قوله ويروى لسابق البربري قال: إذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفك. قال: فإن قال قائل: إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل، قيل له: إنما فعل ذلك من فعل منهم لئلا ينسى. يعني الفصل المتقدم والآثار المتقدمة في أنه لا يعطى العلم إلا لمن كان أهلا له، وأما من لم يكن أهلا له فلا يبذل له العلم. فيقول: إذا احتج بعضهم أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يحدثون جواريهم ويحدثون أطفالهم ويحدثون غلمانهم، فكيف ذلك؟ يقول: إنما فعلوا هذا لأجل مذاكرة العلم، ليس لأجل إفادة هؤلاء، وإنما يريد أن ينصب أمامه شخصا كأنه يحدثه، والواقع أنه يريد أن يكرر هذا المحفوظ على لسانه. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو ابن جبرون، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير. هؤلاء تقدموا مرارا، وننبه على شيء تقدم بالأمس برقم 703: أخبرنا خلف بن سعيد، ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد. أنا قلت لعله ابن الفرضي، لا، هو ابن الباجي، لأن خلف بن سعيد يكثر من الرواية عن عبد الله بن محمد ابن الباجي. قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنس. نعم، أحمد بن زهير يقول: حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنس. من أبوه ومن ابن الأصبهاني ومن الأخنس؟ أبو زهير بن حرب، وأنت يا حاتم، وابن الأصبهاني من هو؟ محمد بن سعيد بن سليمان الملقب بحمدان. والأخنس من هو؟ ها؟ عبد الله، عبد الله بن الأخنس؟ لا، من هو الأخنس؟ ما شاء الله، لكن هو الأخنس ولا حاجة ثانية؟ أي أحسنت، الأخنسي. هذا هنا يعني في تصحيف صوابه الأخنسي، وهو محمد بن عمران ويقال أحمد بن عمران. قالوا: حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، عن الأعمش وهو سليمان ثقة حافظ، أن إسماعيل بن رجاء وهو الزبيدي الكوفي ثقة، كان يجمع صبيان الكتاب، كتاب بمعنى ما نسميه اليوم بالمعلامة. قال: كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال: وأخبرني، قال أي أحمد بن زهير، قال: وأخبرني أبو محمد التميمي، قال: حدثنا أبو مسهر. من هذا أبو محمد التميمي؟ أيش عندك يا أخ مصطفى؟ مصطفى، ها؟ ما عندك تعليق؟ طيب، أبو محمد التميمي من عنده شيء؟ هل مر بنا هذا أبو محمد التميمي؟ ها؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم أن صوابه محمد التميمي، صوابه محمد التميمي، وهو محمد بن سابق التميمي الكوفي نزيل بغداد، صدوق من رجال التقريب، لأنهم ذكروا في ترجمة أحمد بن زهير أنه يروي عن محمد بن سابق، إذا رجعت إلى ترجمته فهو التميمي، فلعل هذا الصواب والله أعلم. قال: حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي ثقة، عن سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الدمشقي ثقة، أن عطاء الخراساني وهو عطاء بن أبي مسلم صدوق، كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم، يريد بذلك الحفظ، يعني أتى إلى أناس بله أو أناس ليس لهم عناية ولا رغبة في العلم، ويجعل يقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، وهم لا ينتبهون ولا يستفيدون، لكن هو لا يريد أن ينفعهم، يريد أن يكرر الحديث. قال: وبه عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية وهو بن أبي سفيان الأموي الدمشقي صدوق، كان إذا لم يجد أحدا يحدثه يحدث جواريه ثم يقول: إني لأعلم أن كنا لستن له بأهل، يريد بذلك الحفظ. يعني هو يعلم أن هؤلاء الجواري لسنا بأهل للتحديث، لكن يريد أن يحفظ الحديث. قال: وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول: كرروه لئلا يدرس أو يدرس، ولكل وجه لا يدفع، وبالله التوفيق. بعضهم كان يكره تكرار الحديث، منهم الزهري يقول: تكرار الحديث أشق علي من حمل الحجر، أو بهذا المعنى. وبعضهم كان يكرره، وهم يختلفون باختلاف قوة الحفظ. قال رحمه الله: باب هيبة المتعلم للعالم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد وهو القيسي القرطبي ثقة أبو عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن مطرف وهو أبو عمر بن المشاط، قال: حدثنا سعيد بن عثمان وهو الأعناقي القرطبي ثقة، قال: وسعيد بن خمير أو خمير أبو عثمان القرطبي، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري ثقة، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد إمام حافظ، قال: عن يحيى بن سعيد وهو القطان، عن عبيد بن حنين وهو المدني أبو عبد الله ثقة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: مكثت سنة وأنا شك في سنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كان بمر الظهران وذهب لحاجته قال: أدركني بإداوة من ماء، فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه، قال: فرأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته. وذلك موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث، قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان وهو الملقب بالحبيب أن قاسم بن أصبغ أخبرهم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا يوسف ابن بهلول أو بهلول وهو التميمي الأنباري ثقة، قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله العودي الكوفي ثقة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق وهو المدني صدوق، قال: عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وهو المدني ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم. قلت: من المرأتان اللتان ذكرهم الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. ثم قال: كان لي أخ من الأنصار، وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت، فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمامه. قال أبو عمر: الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري. وبين المحقق وفقه الله أنه هذا لم يصح. طيب، إلى هنا والحمد لله.